الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد شرعنا في شرح رسالة الفصول في سيرة الرسول إلى الفصل الذي عقده ابن كثير رحمه الله لذكر فتح مكة، وقرأنا منه شيئا وتوقفنا عند بداية ذكره لانطلاق الجيش إلى دخول مكة. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، والزبير بن العوام على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب. وكان أعطى الراية سعد بن عبادة رضي الله عنه، فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، والحرمة هي الكعبة. فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا، وقيل الزبير وهو الصحيح. نعم، يعني هنا ذكر ما يتعلق بتنظيم الجيش ولمن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية، ومن كان عين ميمنة الجيش وميسرته ومقدمته. وبما ذكر قال أعطى الراية سعد بن عبادة، لأن سعد بن عبادة ذكر أنه قال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يقصد حرمة الكعبة. فلما ذكر ذلك أبو سفيان لنبينا صلى الله عليه وسلم قال: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية من سعد، قيل أعطاها لعلي أو أعطاها للزبير، وابن كثير يقول هو الصحيح أنه أعطاها للزبير بن العوام. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وأن تنصب رايته بالحجون. يعني دخولهم المكة كان من جهات، فأمر الزبير لما أعطاها الراية أن يدخل من كداء، قال من أعلى مكة، وأن تنصب رايته بالحجون. أن يدخلون من كما اليوم كانت تسمى الحجون، موجودة اليوم، ومنطقة غزة هي المشهورة عند المعتمرين والحجاج. من تلك المنطقة الدخول من ذلك المكان، ذلك هو دخول من كداء في الحجون الوصول إلى المسجد الحرام. نعم. وأمر خالدا أن يدخل من كدى من أسفل مكة. من أسفل مكة المعروفة اليوم بالمسفلة، موجودة كدي وبعدها المسفلة، والدخول إلى المسجد الحرام. نعم. وأمرهم بقتال من قاتلهم. نعم، أمرهم بقتال من قاتلهم، يعني من لم يقاتلهم لا يقاتلوه. نعم. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخندمة، فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم. بالخندمة ذكرت لكم بأنه جبل، وجبل بمكة. نعم، قريب من الحرم، وكما قالوا جبل شرقي الحرم. فقتل من المسلمين ثلاثة، وهم كرز بن جابر من بني محارب بن فهر، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي، وسلمة بن الميلاء الجهني رضي الله عنهم. وقتل من المشركين 13 رجلا وفر بقيتهم. نعم، هنا ذكر مما حصل من القتال الذي حصل لما جمع عكرمة وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو جمعا لقتال المسلمين. قال: فمر بهم خالد بن وليد فقاتلهم، يعني قتلوه فقاتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتال من قاتلهم. وذكر أنه قتل 3 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم قال كرز بن جابر. كرز بن جابر الذي مر ذكره في غزوة بدر الأولى، هو الذي أغار على سرح المدينة. ثم من عجيب الموافقات وأسلم بعد ذلك، ولما اجتوى العرنيون والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم. الذي ممن أرسل كرز هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته، وعلى رأسه المغفر، ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل. وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس، وذكر دخول حال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فدخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا، وهذا فيه أن المنة لله عز وجل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك أن النصر والتوفيق والتأييد وما حصله كله من الله سبحانه وتعالى. فدخل مكة على هذه الهيئة متواضعا عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر الذي يضعه المقاتل، قال: ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وقد أمن الناس، يعني أمن كل الناس إلا أنه استثنى طائفة يقتلون حتى ولو جدوا معلقين بأستار الكعبة أمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام ثم ذكرهم. نعم. وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلا عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي صرح وعكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صبابة والحويرث بن نقيد وقينتين لابن خطل وهما فرتنا وصاحبتها وصارت مولاة لبني عبد المطلب، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار ومقيس بن صبابة والحويرث بن نقيذ وإحدى القينتين وآمن الباقون. ونزل صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى وقيل صلاة الفجر. وقيل هنا ذكر صلاة الفجر لكن وقيل صلاة الفتح، ويقصد هذا صلاة الفتح، صلاة الضحى وقيل صلاة الفتح. نعم. قال السهيلي: وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى إلا أنه صلى 8 ركعات بتسليم واحد وليس كما قال، بل يسلم من كل ركعتين كما رواه أبو داود. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل دخل مكة في هذا الفتح العظيم قال: اغتسل في بيت أم هانئ ابنة عمه أم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب، اغتسل في بيتها وهي أسلمت عام الفتح. قال: وصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. هاته الركعات التي صلىها صلى الله عليه وسلم ما هي؟ هذا اختلف فيه العلماء. هو ذكر هنا قولين، منهم من قال هذه صلاة الضحى ومنهم من قال هي صلاة الفتح، ومن رجح أنها صلاة الفتح قال هذا الذي سار عليه الأمراء في الفتوحات، إذا من الله عليهم بالفتح فكانوا يصلون هذه الركعات، ولهذا وذكر هنا قال: وقد صلاها سعد بن وقاص في إيوان كسرى. وهذا الإمام القيم رحمه الله يرجحه بأنها صلاة الفتح، فكان الأمراء إذا من الله عليهم بالفتوحات يصلون هذه الصلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها في الليل قضاها هنا، هذا أيضا قول ثالث قضاه هنا، ولكن أقوى الأقوال أنها صلاة الضحى. هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الضحى. جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فهي أخبرته بأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. متى؟ في هذا الوقت الذي دخل عندها في فتح مكة فصلى صلاة الضحى. قال: فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح فصلى 8 ركعات. هو سألها عن وذكر صلاة الضحى أنه ما حدثه أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. حدثت أم هانئ استثناها وأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات يوم الفتح لما دخل بيتها. هذا في لفظ عند مسلم، وعند مسلم وهذا اللفظ الثاني ذكره في كتاب الطهارة صريح في أن هذه الصلاة هي صلاة الضحى، حيث قالت أم هانئ: ثم صلى 8 ركعات. فحين سئلت عنها ما هذه قال أو سألته صلى الله عليه وسلم ما هذه، قال: هذه صلاة الضحى. فقالوا هذا صريح في أن هذه الصلاة التي صلىها هي صلاة الضحى. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به، وهذا بعد أن هدم الأصنام، بعد أن هدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت حوالي الكعبة والتي كانت في جوف الكعبة، وقد ذكر بأنه هدم 360 صنما عليه الصلاة والسلام، وذكر السير أنه هدمها ويقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال فطاف به طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا، يعني هذا الطواف ليس طواف عمرة، لأنه ما دخل محرما ودخل فاتحا، ولما وصل البيت وطهرها من من من من تلك الأصنام طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. نعم. ودعا بالمفتاح فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه، وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة، ثم رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأقرهم على السدانة. نعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمفتاح ليفتح الباب باب الكعبة، ودخلها صلى الله عليه وسلم. قال فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منها، رأى صورا قد رسمت في الكعبة، ومما رآه رآهم صوروا صورا لإبراهيم وإسماعيل استقسمان بالأزلام، استقسمان بالأزلام، هذه من الصور التي أمر صلى الله عليه وسلم أن تمحى، وقال والله ما استسقم بها قط، فأمر بمحي تلك الصور عليه الصلاة والسلام. قال وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة، ثم رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأقرهم على السدانة، أقرهم على خدمة البيت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة بن أبي طلحة، ولكن عثمان بن أبي طلحة هذا هاجر، ولذلك بعد الفتح رجع للمدينة، فأعطى المفتاح لشيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عمه، فبقي المفتاح عند شيبة وبقي إلى نسله إلى يوم النسي هذا، وبقي عندهم إلى يوم النسي هذا، لا ينازعون فيها. ولهذا إذا وجدت الآن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة، وقد تجد أن بعض السير ومما يذكر المفتاح عند من يذكرون شيبة بن عبد الرحمن بن أبي طلحة، فينبغي أن تعلم أن عثمان الذي أعطى له النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح كان مهاجرا، فإنه رجع إلى إلى إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى المفتاح لشيبة. وحتى لما ذكر أنه رجع مرة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى إلى مكة ما نازع شيبة في المفتاح فأبقاه عنده، فهو في بني شيبة، في شيبة وبنيه، شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. نعم. وكان الفتح لعشر بقين من رمضان، هذا باتفاق أهل السير أن الفتح كان في شهر رمضان من السنة الثامنة. نعم. واستمر صلى الله عليه لعشر بقين من رمضان، هم يتكلمون عن وقت الخروج ووقت الدخول، خرج من المدينة في عشر من رمضان ودخل في 17 إلى مكة. نعم. واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر يصلي ركعتين ويأمر أهل مكة أن يتموا، كما رواه النسائي بإسناد حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه، لأنه كان مسافرا، فهو سافر من المدينة لفتح مكة ولم يتخذ مكة وطنا بعدها، ولا أقام فيها إقامة دائمة، بل هذه الإقامة عارضة للفتح ورجع، فكان مسافرا، ولهذا كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه كان إذا سلم يصلي خلفه أصحابه المسافرون مثله عليه الصلاة والسلام، ويصلي خلفه أهل مكة هم المقيمون، ويصلون أربع، وهو يصلي ركعتين في الصلوات التي تقصر، الظهر والعصر والعشاء، فكان إذا سلم من ركعتين يأمر أهل مكة بأن يتموا الصلاة. وهذا فيه أن الإنسان المسافر إذا صلى إماما بالناس وهو يعلم أن من المأمومين من هو مقيم يصلي خلفه، فإذا سلم فإنه يأمرهم بإتمام الصلاة حتى لا يظن بأنه قد سهى وسلم من ركعتين، فإذا قاله أتموا صلاتكم فإني مسافر أو قوم مسافرون أو سفر، فإذا أعلمهم يعلم بأنه صلى ركعتين لأنه مسافر، فيقوم المقيم ويتم الصلاة. وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له ساعة من نهار وهي غير ساعته تلك حرام. وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام، وكان في جملة تلك البعوث بعث خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخوله مكة واستقراره فيها أرسل السرايا، قال يدعون إلى أحياء العرب، يدعوهم إلى الإسلام. من جملة من بعثهم بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، قال الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام فقالوا صبأنا، هم يقصدون صبأنا أسلمنا، وكان المشركون يقولون لمن أسلم أنه صبأ، يقولون أنه هذا صبأ يعني اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. فخالد فهمها على هذا الفهم، ولكن هم لما قالوا صبأنا هم يريدون أننا أسلمنا، لكن ما أحسن أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، فلهذا جعل خالد يقتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ولم يحسن أن يقولوا أسلمنا، فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطى الدية في مقابل قتلهم، قال وتبرأ من صنيع خالد بهم. ونتمعن يا إخوة تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع خالد ليس تبرؤا من خالد، تبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم الفاعل، فالرسول تبرأ من هذا الفعل من فعل خالد ولم يتبرأ من خالد، ولا يستلزم هذا أن يكون خالد رضي الله آثما. لما؟ لأنه اجتهد ولكنه أخطأ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأه فواداهم الذين قتلهم لذويهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يا إخوة تبرأ من الفعل، والتبرؤ من الفعل لا يستلزم التبرؤ من الفاعل ولا يستلزم تأثيم الفاعل، أن الفاعل قد أثم، فخالد رضي الله تعالى عنه قد اجتهد رضي الله تعالى عنه. ولكن ذكر العلماء كالخطابي رحمه الله وغيره أن الحكمة في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد ومما صنع خالد، حتى يعلم بأن صنيع خالد لم يكن بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم بأن صنيع خالد لم يكن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من تبرؤ من الفعل لا من الفاعل. وهذه من مسائل تذكر في باب الولاء والبراء، وكنا تكلمنا عن التبرؤ بنوعيه لما ذكرنا قصة حاطب في نفس سياق قصة غزوة فتح مكة، التبرؤ منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون معصية، وكذلك بالنسبة للولاء فهو يقسم إلى إلى إلى إلى أقسام. فإن من الناس من يحبون ولا يبغضون بوجه من الوجوه، فيكون ثمة ولاء تام لهم، وهؤلاء الأنبياء والصحابة لا يبغضون بوجه من الوجوه وإنما يحبون. وثمة قسم يتعلق بهذا الذي صنعه خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من يبغض فعله ولا يبغض فاعله. خالد صحابي واجتهد، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران. فالتبرؤ هنا لما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد تبرؤ من الفعل وليس تبرؤ من الفاعل، ولا يستلزم التبرؤ من الفعل إثم الفاعل. فهذا من الأمثلة من الأمثلة للتبرؤ من الفعل دون الفاعل. وعندنا قسم ثالث في باب الولاء أيضا يتعلق بمن يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا يكون للمؤمن الفاسق والعاصي، فإنه يحب لإيمانه وتوحيده ويبغض لفسقه وفجوره ومعصيته، فيجتمع فيه الأمران حب وبغض، يحب من جهة ويبغض من جهة. فإن قلت أيهما يغلب في التعامل، أيهما يتعامل به معه يحب ولا يبغض هذا المؤمن العاصي، قال العلماء ينظر إلى الغالب، فيتعامل معه مع الغالب وبالنظر إلى المصلحة، فيكون التعامل معه الأساس أنه يحب ولا يبغض، على التعامل على أنه يبغض يهجر أو لا يهجر، فهذا ينظر فيه الغالب وتنظر فيه أيضا المصلحة. نعم. قال وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد أيضا إلى العزى، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع. وكان عكرمة بن أبي جهل، نعم، وخالد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العزى ليهدمها، وكان بيتا حوله سمرات، فخالد لما وصل إليها ليهدمها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية، هدم البيت وقطع السمرات ورجع. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما صنعت شيئا، العزة باقية. فلما رجع وجد السدنة الذين كانوا يخدمون ذلك الصنم ينظرون لجهة الجبل ويقولون يا عزة، فنظر فإذا به امرأة عارية فأتاها فقتلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إليه خالد أخبره بأن تلك العزة. نعم. وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن، فلحقته امرأته وهي مسلمة، وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وحسن إسلامه. يعني تنظر سبحان الله حين تقرأ السيرة تجد العجب، العجب من هداية الله سبحانه وتعالى للناس. هذا عكرمة كان يقاتل رسول الله وكان مشركا، وإلى الفتح ما زال كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هدر دمه بأنه حتى ولو وجد معلقا بالأستار أستار الكعبة يقتل، ولكن انظر الآن يأتي مسلما فيسلم ويحسن إسلامه. نعم. وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده وسيره صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، فلم تمضي حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. نعم، هذا صفوان بن أمية كان مع عكرمة في جملة من قاتل المسلمين لما مر بهم خالد، فحصل القتال وقاتل المسلمين وقتل 3. صفوان بن أمية أيضا قال هنا فرده وسيره 4 أشهر، يعني أمهله، أعطاه أمان وعهد 4 أشهر، ما يأمر بقتله، ولكن قبل أن تتم 4 أشهر أسلم، من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. وسيأتينا أنا في غزوة حنين وكيف شارك في الغزوة وأمد النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح وهو مشرك في 4 أشهر هاته، قبل أن تمضي 4 انظر ماذا صنع، ثم من الله جل وعلا بالهداية فأسلم. نعم. فصل في غزوة حنين أو غزوة هوازن. ولما هذه كانت غزوة حنين وغزوة هوازن كانت مباشرة بعد فتح مكة، فتح مكة في رمضان وهي كانت في شوال. نعم. ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وبشر من بني هلال بن عامر، وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا. نعم، قال جمعهم مالك بن عوف النصري، هذا أيضا مما يذكر في سياق ما أشرت إليه لما ذكرنا عكرمة، هذا الذي جمع هذا الجموع وترأسهم لهذه الحرب في حرب هوازن ولا في غزوة حنين يقاتلون المسلمين، هذا أيضا من الله جل وعلا بالإسلام، بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام. وقوله وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا، لأجل يدفعهم ذلك للقتل، كما صنع المشركون لما ذكرنا في غزوة أحد، جاءوا معهم بنسائهم وأموالهم، فلما يخرجون بالنساء، إذا خرجوا بالنساء وبالأموال هذا يدفعهم للإقدام إلى القتال، لأنهم يبقون قال لو فررنا تبقى نساؤنا وتسبى نساؤنا وتذهب أموالنا، فيكون هذا دافعا لهم، وتكون النساء ممن يؤزهم إلى القتال ويدفعهم إلى القتال، فإخراجهم للنساء لهذا الغرض لأجل أن يستمروا في القتال ويدفعهم ذلك لقتال المسلمين. نعم. فلما تحقق ذلك دريد بن الصمة شيخ بني جشم، وكانوا قد حملوه في هودج لكبره تيمنا برأيه. نعم، هو كبير دريد بن الصمة، أحضروه معهم، انظر هو قال تيمنا برأيه لأجل أن يشير عليهم برأيه، هو كبير، ما جاءوا به لأجل يقاتل، لأن أصلا هو رفع ووضع في الهودج، كان شيخا كبيرا، قال لكن تيمنا برأيه قد يشير عنه بشيء، ولكن الحقيقة أنه حتى لما أشار عليهم برأيه لم يأخذوا برأيه كما سيذكر. نعم. تيمنا برأيه أنكر ذلك على مالك بن عوف النصري وهجنه. نعم، وهجنه يعني عده رأيا مستهجنا. ما هو الرأي المستهجن؟ هو إخراج النساء، لما يأتي بالنساء ويأتي بالذرار معهم، فهو استهجن هذا، مش الخروج لحرب المسلمين، وإنما استهجن إحضار النساء، فهم في الأول جاءوا تيمنا برأيه، لكن انظر الرأي الآن، خالف مالك الذي ترأس هذه الجموع بأن هذا الأمر أمرا، هذا الرأي هو رأي مستهجن إخراج النساء والذراري، فمع ذلك ما استجابوا له كما قال. نعم. وقال إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء. نعم، قال إن كانت لك، يعني لو نصرت، لأن أنت خارج تقاتل المسلمين، إذا نصرت قال لم ينفعك ذلك، لم ينفعك خروج النساء والذراري، وإن كانت عليك لو هزمت قال فإن المنهزم لا يرده شيء، فتسبى النساء وتأخذ الأموال وغير ذلك. نعم. وحرضهم على، يقصد المنهزم هنا أن المنهزم لا يفكر في الأولاد، يعني سيفكر في الهروب، المنهزم منكم، إن هزمت أنت ما تفكر في الأولاد ولا النساء اللي أحضرتهم، ستفر وتتركهم ويبقون سبايا عند المنتصر. نعم. وحرضهم على أن لا يقاتلوا إلا في بلادهم، فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف. نعم، حرضهم، يعني ما زال الكلام عن دريد بن الصمة، قال حرضهم على أن لا يقاتلوا إلا في بلادهم، باعتبار أن بلادهم بلاد محصنة، باعتبار أنها بلاد محصنة ويعرفونها، فقال قاتلوا فيها لا تقاتلوا في مكان آخر. قال فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف. نعم. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني. نعم، لما رأى أنهم لم يأخذوا برأيه، مع أنهم ما جاءوا به في الأصل إلا لأجل أن يأخذوا برأيه ويتبركوا برأيه، قال هذا يوم لم أشهده، يعني يعلن عدم رضاه بهذا الرأي من جهة إخراج النساء معهم والقتال في غير أرضهم، فقال هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني، لم يغب عني ولم، كما جاء في لفظ آخر، ولم أغب عنه، يعني هو لم يأمرهم بأن يردوه بل خرج معهم، ولكن قال لم أشهده لأنهم يؤخذ برأيه فيه. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حردد الأسلمي فاستعلم أهله خبر القوم وقصدهم، فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم، واستعار ابن صفوان بن أمية أدراعا، قيل 100 وقيل 400، واقترض منه جملة من المال. نعم، استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية وهو مشرك، لأن قلنا أمهله 4 أشهر عليه الصلاة والسلام، والآن مشرك لما يسلم بعد، ومع ذلك أعان المسلمين في حربهم لهوازن وفي غزوة حنين، فاستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، وقال قيل 100 وقيل 400، وجاء في رواية الإمام أحمد أنه استعار منه 30 درعا، استعار منه 30 درعا، قال واقترض منه جملة من المال، وهذا مما يستدل به على جواز الاستعانة بالكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان به لما استعار، وهذا مثله استعانته بعبد الله بن أريقط المشرك في هجرته عليه الصلاة والسلام، فكان خريتا عالما بالطريق. نعم. وصار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح، و2000 من طلقاء مكة. نعم، يعني زاد العدد، وانظر إلى الهمة العالية، الذين جاءوا لفتح مكة 10,000 ساروا إلى حنين، الوقت يسير، نهاية رمضان وبداية شوال، وقت يسير، وهمة عالية في نصرة الدين، فخرجوا جميعا مع رسول الله إلى حنين، وزاد أيضا من طلقاء مكة، 2000 من طلقاء مكة، الذين سموا بطلقاء مكة قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو مشرك، وذلك في شوال من هذه السنة، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وله نحو 20 سنة، يعني كان صغيرا عتاب بن أسيد، يعني سبحان الله هو صغير في السن، وأسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح، يعني إسلامه قريب، أسلم يوم الفتح وهو صغير في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله على مكة، لأن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخلف، والآن لما صارت مكة بلاد إسلام وخارج إلى حنين جعل على أهل مكة عتاب بن أسيد، يعني يصلي لهم ويكون أميرا لهم، ومن وقتها بقي أميرا على مكة وواليا على مكة حتى مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني بقي في خلافة أبي بكر وخلافة عمر حتى مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون يقال لها ذات أنواط، فقال بعض جهال العرب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم، لما مروا بسدرة يعلق بها المشركون أسلحتهم للتبرك يتبركون، فهم يعكفون، وهذه كلها من الأمور لتفضي للشرك، يعكفون على تلك الشجرة يعلقون بها الأسلحة، قال إذا علق هذا السيف يصير هذا السيف مباركا، فلما رأى بعض المسلمين هذه الشجرة التي ينط بها المشركون أسلحتهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن جاء في رواية الحديث الاعتذار لهؤلاء، حديث عهد بالإسلام، أسلموا في فتح مكة، هذا أسلموا في فتح مكة ما عندهم الشهر في الإسلام، وهذا يدل على أن وهذا فيه أن هؤلاء قد تعلموا شيء من الإسلام وجهلوا أمورا ومنها هذا، فعلمهم صلى الله عليه وسلم فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم عليه الصلاة والسلام، ولكن قلت من روى هذا الحديث وصنيع هؤلاء لما قالوا جعلنا ذات أنواط ذكروا العذر وأن هؤلاء حديث عهد بالإسلام. نعم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فوافى حنينا وهو واد حدور من أودية تهامة وقد كمنت لهم هوازن فيهم وذلك في عماية الصبح. في عماية الصبح. نعم، في واد حنين وقال هو واد حدور يعني منحدر، واد منحدر، وكانت هوازن قد وصلت، وصلوا إلى الواد وقد كمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا وراء الصخور وراء الأشجار يجعلون كمينا، فلما وزيد على ذلك الذي أعانهم قال وذلك في عماية الصبح، يعني الرؤية لا تكون متمكنة، لم يسفروا بعد، في عماية الصبح يعني بعد بزوغ الصبح الفجر، فكان الوقت هذا الوقت لا تمكن فيه الرؤية. نعم. فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. نعم، يعني مما صنعوه وهذا من حيلتهم ومكرهم، بعد أن نصبوا ذلك الكمين أخرجوا بعضا منهم واجهوا المسلمين ففروا وسار المسلمون وجار المسلمون وراءهم، فلما جار المسلمون وراءهم وصلوا إلى مكان الكمين رشقوهم بالسهام، فقال فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد، لا يلتفت أحد إلى أحد. نعم. فذلك قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم، قال جل وعلا ثم وليتم مدبرين، يعني ثم فررتم وأعطيتم ساحة الحرب دبركم، هذا معنى مدبرين. وقوله هنا فولى المسلمون لا يلوي أحد إلى أحد، لا يلتفت أحد إلى أحد، لأن لما وقعوا في الكمين وبدأت السهام تصب عليهم اختلط عليهم الأمر فولوا هاربين وفارين. نعم. وذلك أن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، وهذا التوضيح، التوضيح قوله جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كيف أعجبتهم كثرتهم؟ قالوا لن نغلب اليوم، يعني بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، يعني يعجبوا بكثرتهم، وأعطوا درسا عظيما، لأن نصر الله عز وجل ما يتعلق بالكثرة، اليوم خرجوا في جيش ما سبق أن خرج فيه المسلمون 12,000، فقالوا اليوم لا نهزم من قلة، عدد كثير وسننتصر. طيب النصر يأتي بالكثرة؟ النصر من الله سبحانه وتعالى، فحصل لهم هذا الابتلاء الذي تعلموا منه وتعلم منه المسلمون درسا عظيما في بيان أن النصر إنما هو من الله سبحانه وتعالى. نعم. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ومعه من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون، وهو صلى الله عليه وسلم يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاشة الجذامي. فروة بن نفافة، صحيح، فروة بن نفافة الجذامي، هذا كان عاملا للروم بمعان الموجودة في الأردن، فجاءه الرسول من رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البغلة. نعم. وهو يومئذ صلى الله عليه وسلم راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفافة الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو، والعباس آخذ بحكمتها يفكها عن التقدم، يكفها عن التقدم، وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هنا ظهرت شجاعته العظيمة، وهو الشجاع، وليس في الناس أحد أشجع منه عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وهذا من أمثلته. الآن الجيش الكبير الذي كان معه وقع في كمين هوازن، وما الذي حصل؟ اختلط الأمر على المسلمين حتى صار ما أحد لا أحد يلتفت إلى أحد، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وليس حوله إلا قلة قد ذكر أسماءهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته أين يوجهها؟ يوجهها إلى جهة العدو، وزيد على ذلك يعرف بنفسه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والعباس البغلة تجري وهو يكفها، يأخذها باللجام حتى لا تسرع، وهذا غاية كما قال ابن كثير رحمه الله، غاية ما يكون في الشجاعة، هو على بغلة لا تصلح لا لكر ولا لفر، وزيد على ذلك يوجهها جهة العدو، وأكثر من هذا ماذا؟ يعرفهم بنفسه، قال حتى يعرفه من لا يعرفه إلى يوم القيامة، أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب، وهذا غاية ما يكون في الشجاعة. ثم بعد ذلك أمر العباس أن يصيح في المسلمين واجتمعوا حوله، هذا نقرأه بإذن الله عز وجل بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.